إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. هذا هو المجلس الثاني في القسم الثاني من القواعد الفقهية والمنهجية المستنبطة من كتب الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى. هذا مبحث جمعت فيه قواعد وأصول منهجية عقدية فقهية من كتب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله من مجموع فتاواه ومن صحيح البخاري ومن بعض كتبه في المعتقد، وجعلناه مؤلف وحده. فانتهينا من القسم الأول وهي القواعد العقدية المنهجية في 5 محاضرات، وهذا هو المحاضرة، هذا المجلس الثاني من القسم الثاني في القواعد الفقهية. قبل أن أبدأ فيها، ده كتاب في الذي يدرس في الأزهر في الصف الأول الثانوي، وإن شاء الله عندي مشروع سنتكلم فيه. سنأتي إن شاء الله بكتب المنهج في الأزهر القسم الأول ده في أولى ثانوي، ونبين الأخطاء العقدية فيه حتى إذا كان هناك أحد مثلا، لأن هذا ما رأيته حدث، إذا كان هناك أحد مثلا سيدرس الكتاب أو سيدخل في الأزهر يعرف ما هي الأخطاء ومبينة بالأدلة من الكتاب والسنة من كلام الصحابة ومن كلام الأئمة، يعرف أنه إذا درس هذا يعرف أن هذا خطأ فيجتنب، ويعرف أن هذا الصواب فيأتي. واضح؟ هذا إن شاء الله سيكون في على مراحل، المرحلة الأولى الثانوية، ثانية ثانوي، وثالثة ثانوي. لكن أنا أريد أن أقرأ عليكم مقطع فقط، هو الكتابين جابهم لي الأخ أحمد سليم بالأمس، فمسكت الكتابين سأقرأ عليكم موضع فقط. واضح؟ وأريد منكم الجواب عليه حتى تعرف بفضل الله دراسة المعتقد في مسجد أهل السنة كيفيتها إزاي. أنا سأقرأ عليه المتن، ده بيدرس في الأزهر في أولى سنة. واضح؟ اسمع. قدرته تعالى، واضح هذا في صفحة 84 في القسم الأول المقرر على الصف الأولى الثانوي والصف الثاني بمرحلة عالية القراءات مع القراءات، ده بيدرس في الأزهر. نعم. قدرته تعالى أبرزت الأشياء على طبق إرادته من العدم إلى الوجود، وهذا الإبراز هو المسمى بالإيجاد والاختراع. طبعا هذه جزئية، دي محتاجة كلام آخر، لكن ليس لي المراد الآن، وهو المراد بتعلق القدرة القديمة. هذه واحد، تعلق القدرة الإيه؟ القديمة. ما معنى القديمة؟ أحسنت. قدرته القديمة أي أن صفة القدرة إيه؟ قديمة أزلية، لكن ليست إيه؟ ليست حديث الأحاد، كمثل الكلام قديم، الإرادة قديمة. واضح؟ طيب، وهو المراد بتعلق القدرة القديمة. وأما قدرتنا فقد تعلقت ببعض الأفعال، وهي الأفعال الاختيارية، أي قدرتنا نحن، أي التي لنا فيها الاختيار والميل والقصد من غير إيجاد واختراع. وهذا التعلق على طبق إرادتنا هو المسمى بالكسب والاكتساب. فتعلق قدرة الله تعالى على وفق إرادته تعلق إيجاد واختراع، وتعلق قدرتنا على طبق إرادتنا تعلق كسب. يبقى هو الكسب، أي تعلق هو كسب لا إيجاد. كسب قدرتنا نحن، أفعالنا نحن، إيه؟ كسب لا إيجاد. إيه معنى كسب لا إيجاد؟ فأفعالنا الاختيارية قد تعلقت بها القدرتان القديمة والقدرة الحادثة، وليس للقدرة الحادثة تأثير. يعني قدرتنا نحن إيه؟ ليست لها تأثير. واضح؟ وإنما لها مجرد مقارنة. فالله تعالى يخلق الفعل عندها لا بها. ها؟ فتعلق القدرة إيه؟ جماعة اللي درسوا معنا، جماعة السلف في الاعتقاد، ها؟ فتعلق إيه؟ يقول وإنما لها مجرد مقارنة، يعني ليست لنا إيه؟ قدرة حادثة. يعني أنا رفعت الكتاب، دي قدرتي، صحيح؟ حينما رفعت الكتاب اسمها قدرة حادثة، لأن لسه رفع الكتاب دلوقتي، صحيح ولا لا؟ الجبرية الجهمية، واضح؟ أنا حينما رفعت الكتاب يبقى صارت قدرتي مؤثرة ولا لا؟ مؤثرة، صحيح؟ الجبرية يقولون بأن فعلك ليس له تأثير، ليس له إيه؟ ليس له تأثير. أنا مسكت التليفون ده، مسكت حجر ورحت ماسك التليفون ده، رحت كسر التليفون، اتكسر ولا لا؟ اتكسر، صحيح؟ بتأثير الحجر، مفهوم ولا لا؟ بقدرتي ولا لا؟ بقدرتي. الجبرية يقولون بأن الحجر هذا غير مؤثر، غير مؤثر. طب التليفون اتكسر ازاي؟ قال لك أحدث الله الكسر عند التقاء الحجر بالهاتف لا بالحجر. عشان كده اسمهم نفات الايه؟ نفات الاسباب. جماعه اللي ذاكروا معانا، صحيح ولا لا؟ يبقى ليس لها تاثير، مفهوم؟ خليك معايا بقى. يبقى وليس للقدره الحادثه تاثير، وانما لها مجرد مقارنه. تذكرون حينما قلت لكم تعريف الكسب عند الأشاعرة وعند الجبرية الجهمية إيه؟ ها؟ أحسنت. الإيه؟ الفعل المقارن للحدث، صحيح؟ الفعل الإيه؟ المقارن بالحدث. طيب مثال، مين يذكر لي مثال؟ ها؟ فالأشاعرة والجبرية يقولون إيه؟ حينما التقى، يعني واحد رجل ضرب إنسان بعصا، شج رأسه. أهل السنة بيقولون إيه؟ ها؟ شج رأسه بإيه؟ بسبب العصا. الجبرية الجهمية يقولون إيه؟ لا، ليس بالعصا، العصا ليس سبب، لكن عند التقاء العصا بالرأس أحدث الله شج الرأس. مفهوم هذا؟ تذكرون؟ طب مثال تاني انا ذكرته، ها؟ قوله تعالى فانبتنا به جنات وحب الحصيد، قلت لك انا ايه ساعتها؟ يقولون الجبريه يقولون احدث، حينما وقع المطر على الارض، واضح؟ احدث الله انبات الزرع عند التقاء المطر بالأرض لا بسبب المطر. شفت لكم الكلام ده؟ طيب قلت مثال تاني، حينما قلت لكم الرجل يأكل، إذا أكل، ها؟ الرجل يأكل، تذكرون هذا؟ حينما قلت لكم حينما يأكل الرجل، رجل جائع فيأكل صحيح؟ فشبع، سبب الشبع إيه؟ الطعام، الأكل. الجبرية الجهمية والأشاعرة قلت لكم يأكلون إيه؟ عند التقاء الطعام بالمعدة أحدث الله الشبع. إذن الشبع أحدثه الله ليس بسبب الطعام، كذا الماء صحيح ولا لا؟ إذن الأشاعرة والجبرية الجهمية يقولون إيه؟ يفعل الله عند لا به، صحيح؟ تذكرون لما قلت لكم إذا قرأتم في كتب، ها، كتب التفسير، ورأيتها ورأيته يقول عند لا به، يعني أحدث الله الإنبات، إنبات الأرض عند التقاء المطر لا به، بقى ده تفسير إيه؟ تفسير أشعري صحيح؟ شوف هنا بيقول إيه؟ وإنما لها مجرد مقارنة، خلاص؟ فالله تعالى يخلق الفعل عندها لا بها، عندها لا بها، كالإحراق عند مماسة النار للحطب، خلاص كده؟ طيب الحطب أحرق ولا لا؟ طب إيه سبب الإحراق؟ النار، صحيح ولا لا؟ ده أهل السنة بيقولوه. طب الأشاعرة الجبرية والجهمية يقولون إيه؟ عند التقاء النار بالحطب أحدث الله إيه؟ ها؟ الإحراق. شو بيقول إيه؟ كالإحراق عند مماسة النار للحطب، فمن حيث إنه خلق لنا ميلا إلى الشيء وقصدا إليه، وخلق لنا، انتبه، وخلق لنا قدرة مصاحبة. تذكرون لما قلت لكم معنى التوفيق عند الأشاعرة إيه؟ لا ما بكلمش كده، مش قلت التوفيق له تعريف عند المعتزلة، تعريف عند أهل السنة، تعريف عند الجبرية والأشاعرة، صحيح؟ تذكرون حينما قلت لكم أن التوفيق عند الجبرية والأشاعرة هو خلق القدرة، ها؟ تنسيت ولا إيه؟ ما ينفعش تنسى، ما ينفعش تنسى الزمن ده، ما ينفعش تنسى. واضح؟ فاكرين ده كلام ده ولا لا؟ فاكر المكان؟ ها؟ تسمعتها مني كم مرة؟ قلت لكم التوفيق هو خلق الإيه؟ خلق القدرة عند مين؟ عند الأشاعرة. قال وخلق لنا قدرة مصاحبة لخلقه تعالى، ذلك الذي قصدناه، نسب إلينا ذلك الفعل وطلبنا به، إذ هو في ظاهر الحال يتراءى أنه فعل للعبد، وإذا نظرنا إلى دليل التوحيد قطع. في ظاهر الحال يتراءى أنه فعل إيه؟ العبد، في الظاهر ده إيه؟ في الظاهر، لكن هو مجبور فين؟ في الباطل. لو ذكرت لكم قلت الأشاعرة يقولون بإيه؟ مجبور بالباطل لا في الظاهر. وذكرت لكم من ابن تيمية يقول عن الأشاعرة خلافهم مع الجهمية إيه؟ خلاف لفظي، صحيح؟ يقول إلى دليل التوحيد قطع النظر بأن الفعل ليس مخلوقا إلا لله تعالى وإلا لازم الشريك، فعلم أن هذا التعلق عبارة عن، انتبه، لو أنا جيت مثلا أحرقت الحطب، أكلت شربت، بيقول إيه؟ علم أن هذا التعلق عبارة عن مقارنة القدرة الحادثة من غير تأثير. مقارنة الإيه؟ القدرة اللي تعريف، تعريف الكسب، الفعل المقارن، واضح؟ أنا باكل أهو جائع فباكل، بعد أن أكلت، واضح، أحدث الله فعلا مقارنا بأكلي اسمه شبع، اسمه إيه؟ شبع. تذكرون هذا لما قلت لكم طب ما تريحونا وخلصونا؟ الجهمية ريحونا، قال لك العبد مجبور، واضح؟ الأشعاري أحدث إيه؟ أحدث حاجة اسمها الكسب. كلمت في المسألة دي في إجماع السلف في الاعتقاد. قال وبحسبه تضاف الأفعال للعبد، فقوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ويترتب الثواب والعقاب بمحض الفضل أو العدل، ويسمى العبد حينئذ مختارا. وعند خلق الله تعالى الفعل في العبد بلا قدرة له مقارنة يسمى مجبورا ومضطرا. وقد تفضل الله سبحانه وتعالى علينا في هذه الحال بإسقاط التكليف ولو شاء لكلفنا عندها أيضا. طبعا دي مسألة تانية ما نيجي إن شاء الله نتكلم فيها. وضحت؟ الناس بتنسي. شوف ادي المجلد بتاع صف تالتة سنة. تالتة سنة ده انت على كده واخدين دكتوراه. فاكرين لما قلت لكم في مسألة القدرة بأن الجبرية الجهمية يقولون بأن العبد إيه؟ مسلوب القدرة الإرادة المشيئة، صحيح؟ شوف هنا بيقول إيه؟ يقول العصمة عند أهل السنة، أهل السنة هم يعني الأشاعرة، هم يقولون زي أهل السنة في كتبهم يعني الأشاعرة والماتريدية، العصمة عند أهل السنة هي التوفيق بعينه، فإن عممت إذا عممت كان التوفيق عاما وإن خصصت كان التوفيق خاصا، فالموفق لا يعصي إذ لا قدرة له على المعصية. ده كلام الأشاعرة. إذ لا قدرة له إيه؟ على المعصية. إذن هو مسلوب الإيه؟ القدرة الإرادة المشيئة. مفهوم هذا الكلام؟ إذ لا قدرة له على المعصية، يبقى ربنا ظلمه بقى لما جه عصى. مفهوم هذا؟ إذ لا قدرة له على المعصية. ده بيدرس للشباب في الأزهر. جه هنا برضو في مسألة الإيمان. إيمان نفلته. شوف تذكرون لما عادل السيد بيقول انتوا وطلعت زهران بيقول انتوا بتقولوا الإيمان شرط كمال عند الأشاعرة. الأشاعرة لا يقولون بأن الإيمان شرط كمال، صحيح؟ شوف نقلين كلامهم هنا. جه هنا بيتكلم عن الإيمان، واضح؟ فبيقول لك إيه؟ فبيقول وعلى ما ذكرناه فالإيمان بسيط وهو الحق وعليه فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه لا لعذر منعه ولا لإباء بل كان بحيث لو طلب منه النطق لأجاب فهو مؤمن عند الله تعالى، واضح؟ ناجي من الخلود في النار. فالنطق إنما هو شرط كمال، هذا النطق كبقية الأعمال. فالنطق هو شرط كمال كبقية الأعمال من صلاة وصوم وزكاة وحج، لا شرط صحة ولا جزء من حقيقته، ولا جزء من حقيقته. أهل السنة يقولون بأنه ركن في الإيمان، خلاص كده. طيب جه راح معلق بقى تحت الكلام واضح، فالنطق إنما هو شرط كمال فيه كبقية الأعمال. هذه كتب الأشاعرة، عشان عادل السيد طالع بيقول لك مين اللي بيقول إن الأشاعرة بيقول بإيمان شرط كمال؟ أو دي كتب الأشاعرة في الأزهر. طلع الزهران طالع بيقول وهي الأشاعرة بيقول إن العمل شرط كمال، ها؟ بأنه التصديق. وذكرنا بأن هذه ذكرنا أقوال المرجئة كأقوال الأشاعرة المتقدمين والمتأخرين في مسألة الإيمان، رجع درس عقيدة المرجئة في إجماع سلف الاعتقاد، صحيح هذا ولا لا؟ راحوا ذاكرين تحت أي شرط كمال الإيمان الذي هو مجرد التصديق، وإن كان والمختار عند أهل السنة. المختار عند أهل السنة، أهل السنة مين؟ هم يعني. والمختار عند أهل السنة في الأعمال الصالحة من صلاة وصوم ونحوها أنها شرط كمال للإيمان لا شرط صحة ولا جزء من حقيقته. صح ولا لا؟ مش احنا ذكرنا كلام ده هنا؟ ادي كتبهم. لما يجيش بقى واحد يتفلسف يقول مش عارف الاشاعره قالوا ايه ومش عارف، فضل الله قلت لكم قبل ذلك الكلمه إذا قلتها أعرف بفضل الله أكون قارئ في كتبهم أصلا، لأن كتب الأشاعرة أصلا كالباقلاني كالجويني كمحمد الغزالي كالحسن الأشعري، واضح دي بفضل الله كنت قرأت فيها وأعرف مذهبهم المتقدم والحديث فيها. الكتابين دول جابهم لأحمد سليم بالأمس، واضح ده بيدرس لسه في مجلد تاني، لأن احنا إن شاء الله ناخد الصف الأول السنة والصف الثاني والصف الثالث بإذن الله عز وجل. يعني أنت مخلص ثالثة سنة من بدري أهو. الله المستعان. وقفنا عند القاعدة الرابعة، الشرح الممتع. في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذه القاعدة، يقول: المقلد ليس فقيها، المقلد ليس فقيها، لأنه لا يعرف الأحكام بأدلتها، غاية ما هنالك أن يكررها كما في الكتاب فقط، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك، أي الإجماع على أن المقلد إيه؟ ليس بفقيه، بل إن الطحاوي قال لا يقلد، الطحاوي في شرح المعاني الأثار، وهذا نقله هذا الأثر أيضا نقله ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله، الذي نقل منه أيضا الشيخ ابن عثيمين يشير إليه، كتاب جامع بيان العلم وفضله وكتاب ماتع جدا، قال نقل عن الطحاوي قال لا يقلد إلا غبي أو عصبي، لا يقلد إلا غبي أو عصبي، واضح؟ وأظن خلافهم تنوع. وبهذا نعرف أهمية معرفة الدليل، وأن طالب العلم، اسمع نصيحة الشيخ، وأن طالب العلم يجب عليه أن يتلقى المسائل بدلائلها، وهذا هو الذي ينجيه عند الله تعالى، لأن الله سيقول له يوم القيامة: ماذا أجبتم الشيوخ؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ ولن يقول ماذا أجبتم المؤلف الفلاني. فإذا لابد أن نعرف ماذا قالت الرسل لنعمل به. إذن ماذا قالت الرسل، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لنعمل به، واضح؟ هذا هو الاتباع. إذن ما الفرق بين التقليد والاتباع؟ التقليد عند علماء الأصول يعرفونه ويقولون بأنه التقليد إنما جاء من القلادة، القلادة التي تربطها المرأة في عنقها، دي اسمها قلادة، منها جاء التقليد، وكأن المقلد ربط في عنقه حبل ويسوقه الشيخ، صحيح؟ كأنها أتت من هنا ويسوقه الشيخ حيث إيه؟ حيث شاء، مفهوم؟ يسوقه الشيخ حيث شاء كمثل البهيمة، يسوقها كذا يمنث يسرى، ليس له أن يتكلم، مفهوم؟ هذه التقليد لغة، إنما جاء من القلادة. التقليد اصطلح العلماء على أنه قبول قول من ليس بحجة بغير حجة، أن يقبل القول ممن ليس بحجة، لأن الشيخ ده مش حجة. طب الشيخ ده إيه؟ الشيخ ده بقى كما قال ابن القيم، قال: وإنما العلماء أدلاء إلى الدليل الأول، فإذا فقد الدليل الأول فليس قوله بدليل. الكلام ده في إعلام الموقعين في كتاب التقليد، لما كان بيرد ابن القيم على المقلدة كان بيسميهم فرقة التقليد. شوف الشيخ شغلته إيه، العالم شغلته إيه، دليل إلى الدليل الأول، يعني رجل يأخذ بيديك إلى مصادر الطلاق يقول لك مصادر الطلاق إيه؟ الدليل كتاب الله، والدليل سنة النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ والدليل فعل الصحابة، إجماع الصحابة، ترك الصحابة، هو هذا هو، بيأخذ بإيدك يوديك إيه؟ بيده إليهم. أما هو في ذاته دليل؟ لا، ده لو اعتقدت أنه دليل كفر أكبر، لأنه ليس هناك بعد كده أنه وحي، واضح؟ ابن حزم قال: ولو استحل هذا كفر، لو استحل المقلد هذا كفر، لأنها معصية، استحلالها كفر. ابن القيم قال في كتاب الروح، قال وأقل أحوال المقلد أنه فاسق على ترك الدليل، يترك الدليل ويتبع الشيخ، أقل أحواله إنه ده أقل أحواله إنه فاسق، يسمع الدليل يراه ومع ذلك يعرض عنه ويذهب خلف فلان، أقل أحواله إنه فاسق. ابن حزم في الإحكام يقول لك ولو استحل هذا كفر عياذا بالله. واضح؟ لأن الأصل هو الاتباع. إذن قبول قول من ليس بحجة بغير حجة، أما قبول القول بحجة هذا هو الاتباع. أن تعرف الدليل هذا هو الايه؟ هذا هو الاتباع. أما ما دليل كذا الشيخ فلان قال، هذا جاهل خلاص، هذا جاهل، أعرف دائر متوبته خلاص، هذا جاهل، مفهوم؟ المقلد مع أنه مقلد ليس له أن يتكلم، ده بإجماع العلماء، فضلا عن أن يناظر، مفهوم؟ إذن هذا هو المقلد. ثانيا قال الشافعي، وهذا الإجماع ذكره الشافعي في كتاب الرسالة، أول كتاب في علم الأصول، علم أصول الفقه، قال الشافعي أجمع المسلمون، إجماعه ده مين اللي بينقله؟ الشافعي، مش فلان ولا فلان، لا ده الشافعي، أجمع المسلمون على أن من استبانت، الإجماع ده ابن عبد البر ينقله، ابن القيم ينقله في إعلام الموقعين أكثر من مرة، ابن تيمية رحمه الله يذكره أكثر من مرة، ابن حازم يذكره لأتباع الشافعية في كتاب الأحكام، الأحكام في أصول الأحكام، ويذكره أيضا في المحلة، يقول لهم شوفوا إمام المذهب الشافعي بيقول إيه، وإنتم ما عزلتم تتعصبون لإيه؟ لمذهبكم. يقول أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليدعها لقول أحد كائنا من كان. أدي إيه؟ ده إجماعه، أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة النبي عليه الصلاة لم يكن ليدعها لقول أحد كائنا من كان. يبقى هذا هو إجماع، يبقى عندك أدي إجماعه، واضح؟ الله عز وجل في الكتاب في أكثر من 30 آية، كما ذكر الإمام أحمد في كتاب طاعة الرسول، الإمام أحمد له كتاب اسمه طاعة الرسول، مش موجود ما تكتبوش، لأن الشيخ الإسلام ابن تيمية يذكر هذا الكتاب، يقول وفي كتاب أحمد وينقل منه، لكن الكتاب ده مش موجود، مفقود. أنا بقول لك لأن ابن تيمية وابن القيم ينقلون إيه عن أحمد، يقول وفي كتاب أحمد في طاعة الرسول، واضح؟ كذا وكذا وكذا. الإمام أحمد ليه تفسير مش موجود، مفقود، ليه؟ ابن تيمية كان ينقل منه، واضح؟ ابن تيمية تيجي تقرأ له كده يقول لك وفي تفسير أحمد كذا، فين التفسير ده؟ يقول لك مفقود الآن. كتاب طاعة الرسول فين؟ مفقود أيضا. لكن هناك إيه؟ نتف ابن تيمية ينقل منه، ابن القيم ينقل منه، مفهوم هذا؟ نقل فيه أكثر من 30 آية باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء وما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا الاتباع، هذا هو الاتباع. مش لسه أخونا خالد جاي له رسالة مش عارف منين يا خالد؟ سعر الدين هلالي، أسأل الله ألا أن يريحنا منه، شر من جملة الفتن، متعاقد مع شركة، بعتلك رسالة تقول لك إذا أردت أن تعرف فتواك على المذاهب الأربعة واختر ما يناسبك، صح اللفظة؟ اعرف ما يناسبك. اعرف ما يناسب، يعني اعرف ما يناسبك، يعني سعر الدين الهلالي يقول لك المسألة دي قال فيها أبو حنيفة كذا ومالك كذا والشافعي كذا وأحمد كذا، وبعدين شوف انت يناسبك ايه وخد ايه وخد القول اللي يريحك. طبعا دي زندقة، هذه ايه؟ زندقة، هذا ليس كلام، انما كلام الإسفرايني وكلام أهل العلم. وذكر هذا أيضا ابن عبد البر في كتاب بيان العلم وفضله، قال من تتبع رخص العلماء تزندق. من يتبع رخص العلماء ايه؟ تزندق. مفهوم؟ طب انت يعني اللي قدامك ده هيختار ايه؟ طب وسؤال، قبل ان يولد الائمه الاربعه، الفقهاء الاربعه، كان الناس بتتبع مين؟ مفهوم؟ يبقى اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنه النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن ايه؟ ليدعاها لقول احد كائنا من كان. ادي الكتاب، ادي الايه؟ ادي السنه، ادي الاجماع. تعال معايا نشوف فعل الصحابه كان بيعمل ازاي. شوف ده الفرق بيننا وبين السلف، بين الصحابه. شوف الاجماع ده، شوف نفس الكلام هتلاقيه في الحديث اللي انا ذكره لك ده. الحديث ده في كتاب الحج عند البخاري والنسائي من حديث مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعليا وعثمان ينهى عن المتعة، متعة الحج يعني، والمتعة إذا ذكرها السلف يقصدون بها القران. ليه؟ شوف بعدها قال: وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما. يبقى المقصود به هنا إيه؟ القران، لبيك اللهم بحجة وعمرة. فعثمان كان ينهى عن إيه؟ أن يقول أحد لبيك اللهم بحجة وعمر، ما حدش يقول كده. كان مين أمير المؤمنين أنا ذاك؟ عثمان رضي الله عنه. وينهى أن يجمع بينهما. قال مروان: فلما رأى علي ذلك، يعني علي رأى أن عثمان إيه؟ ينهى الناس عن أن يجمع بين الحج والعمرة. فلما رأى علي ذلك أهل بهما فقال: لبيك اللهم بحجة وعمرة. ايه بعدها بقى؟ قال: وما كنت لادع سنه رسول الله لقول احد كائنا من كان. شفت الكلام؟ كائنا من كان ده مين؟ ده عثمان امير المؤمنين، افضل رجل على وجه الارض في وقته باجماع الصحابه، افضل رجل على وجه الارض في وقته، وامير المؤمنين ومبشر بالجنه من النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك علي قال إيه؟ وما كنت لأدع سنة النبي عليه الصلاة والسلام لقول أحد كائنا من كان. هو ده، شوف إجماع الشافعي: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله لم يكن ليدعها لقول أحد كائنا من كان. شوف أدي فعل الصحابة، لأن علي بن أبي طالب معه الدليل. علي بن أبي طالب أصلا معه الدليل، لأن في سنن أبي داود من حديث علي بن أبي طالب أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه إلى اليمن، ثم جاء من اليمن والنبي عليه الصلاة والسلام كان في الحج، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي، قال: يا علي بما أهللت؟ قال: الله. قال: قلت يا رسول الله اللهم إني أهللت بما أهل به نبيك. قال: فإني سقت الهدي وقرنت بين الحج والعمر. يبقى علي بن طالب خدها منين؟ خدها من فم النبي عليه الصلاه والسلام، بيقول له انا قرنت. والحديث ده دليل على ان ممكن تقول اللهم اني اهللت بما اهل به فلان. يعني انت مثلا في شيخ طالع انت معاه في الحج، فانت مش عارف تقول ايه، تختار التمتع ولا القران ولا الافراد، فبتقول اللهم اني اهللت بما اهل به الشيخ فلان. اما نتقابل بقى ونروح اشوف اهل بايه بقى، ينفع؟ ليه مين اللي تأتأ؟ ليه مع علي بن طالب اهو، ما هو علي بن طالب بيقول اهو، يقول اللهم اني اهللت بما اهل به نبيك. اهو ما هو الدليل اهو، علي بن طالب بيقول ايه؟ اللهم اني اهللت بما اهل به نبيك. كان يعرف النبي عليه الصلاه والسلام اهل بايه؟ ما يعرفش، صح كده ولا لا؟ يعني انت طالع معايا فانا بقول اللهم اني اهللت بما اهل به اسمك عبد الناصر، اللهم اني اهللت به بما اهل به عبد الناصر. طبعا ما ينفعش اجهر بيها في الايه، في الاوتوبيس دي، ها؟ الله المستعان. واضح؟ ينفع ولا لا؟ ينفع. النبي علي بن ابي طالب فعلها، فقال النبي عليه الصلاه والسلام له ايه؟ فاني سقت الهدي ايه؟ وقارنت بين الحج والعمر. يبقى علي بن طالب معاه الدليل ولا لا؟ معاه الدليل، ومع ذلك لم يمنعه انه امير المؤمنين عثمان، ومع ذلك ايه؟ ها أن يتبعوا في هذا ويقلدوا في هذا لأن معه الدليل، وده أمير المؤمنين مش شيخه، لا ده أمير المؤمنين ومع ذلك معاه إيه؟ معاه الدليل. في حديث كثيرة جدا لو سقتها إليك مش هننتهي اليوم. شوف عندك الحديث الذي رواه مسلم، حديث عبيد بن عمير أنه بلغ عائشة، بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو بن العاص يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن. عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول للنساء إيه؟ لما تيجي تغتسلوا انقضوا الضفائر، فكوا الضفائر، واضح؟ فكوا الضفائر. عبيد بن عمير راح لمين؟ لعائشة بيسألها، مفهوم؟ فقال يا أمة إن عبد الله بن عمرو يفعل يقول كذا وكذا وكذا، وقص لها القصة. قالت إيه بقى؟ يا ابني بلاش، يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، والخلاف يسع، وهذا قوله واجتهاده، وله أجره إن شاء الله، وإن كنت أنا أخالفه له لي أجر إن شاء الله، ولكن لا نريد أن نقع الضغينة والبغضاء. الكلام اللي احنا شايفينه. عائشة قالت إيه؟ قالت أولا بقى وعجباه لابن عمرو، دي شدية ولا لا؟ شدية. وعجباه لابن عمرو، يعني إيه ده؟ أو ما يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ ما يقول لهم يحلقوا دماغهم ضلبات أحسن بقى، دي شدية. لسه ما جاوبتش، دي شدية ولا لا؟ شدية في الجواب. ابن تيمية بيقول إيه بقى عن شدية الجواب؟ ممكن في بعض الأجوبة يحدث شدية، واضح؟ يبين أن شدية الجواب حتى تكون حتى تنفر الخصم من قول الخصم، حتى أنفرك من إيه؟ من قوله، قوله باطل ينفر منه، فهذه الشدية هنا، مفهوم؟ قالت وعجباه لابن عمرو أو ما يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن. الجواب بقى لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله في إناء واحد، ها؟ ركوة واحدة في إناء واحد، وما أزيد إلا أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. يعني أنا ما بعملش حاجة إلا أن أفرغ على رأسي، يعني أنا مضفرة شعري ومع ذلك بفرغ على رأس 3 إفراغات أمام النبي عليه السلام، وما بيقوليش إيه؟ فك الضفائر. احتجت بالإقرار، واضح؟ وبالترك برضه، ما قاليش كده. فكيف عبد الله بن عمرو يأمر إيه؟ يأمر النساء أن ينقضن رؤوسهن. خلاص، يبقى عائشة أجابت بإيه وردت بإيه؟ بإقرار النبي عليه السلام، صحيح؟ وانت عندك برضو في الحديث الذي رواه الجماعة إلا البخاري من حديث أم سلمة قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، أشد الضفر الضفائر، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ أهو كلام واضح، سؤالها أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال النبي لا. أهو ده حديث رواه الجماعة إلى البخاري، قال النبي إيه؟ لا. في سنن ابن ماجة قالت أفأنقضه لغسل الحيض والجنابة؟ قال النبي إنما يكفيك، يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حسيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وده دليل على أن الوضوء في الغسل ليس بواجب، لأنه قال لها إنما إيه؟ يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حسيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. قال لها توضي ليس بواجب، إنما هو يستحب، كما في حديث عائشة وحديث ميمونة الاثنين عند البخاري ومسلم. واضح الكلام كده؟ يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أدي قوله وأدي إيه؟ أدي إقراره. يبقى عائشة معها الدليل ولا لا؟ معها الدليل، ومنعها ذلك إلا أن تبين السنة، فهم؟ خد آخر وأقول هذا وخلاص، لأن السنة مليئة بهذا. شوف في حديث الذي رواه 5 من حديث أبي غالب الحناط، حديث أبي غالب الحناط قال دخل أنس، دخل أبو حمزة، أبو حمزة دي كنية مين؟ كنية أنس بن مالك رضي الله عنه. قال دخل أبو حمزة فجيء بجنازة رجل فوقف على رأسه، وقف على إيه؟ على رأسه، يعني عند رأسه. قال ثم رفع فجيء بجنازة امرأة فوقف على وسطها، يعني وقف عند إيه؟ عند وسطها. فلما رأينا اختلافه من الرجل والمرأة قلنا له يا أبا حمزة. اسمع بقى، شوف أنس عمل إيه. أجيبه يا شباب، خلاص يعني قلت لك كم مرة أكل نفسك، يعني النور اتقطع خلاص أكل نفسك في المسألة، كان مفيش حاجة حصلت يعني عادي، مفهوم؟ ماذا فعل أنس؟ جيء بجنازة امرأة وقف على رأسها، جيء بجنازة رجل وقف على وسطها، جيء بجنازة رجل وقف على رأسه، يبقى في اختلاف في الوقفة. طيب انت بواقف بتصلي، بالله عليك، أنس بن مالك خادم النبي عليه السلام، خادمه 10 سنين، جيء بيصلي جنازة وانت شفت اختلافه من الرجل والمرأة، انت بالنسبة لك انت هتسأل أنس؟ ما تقوليش اه بقى الدليل وبتاع، لا احنا بنتكلم الكلام اللي احنا عايشين فيه دلوقتي اللي هي الموجود الآن، هتسأله؟ ها؟ ما هو هتسأله اه، ده اللي احنا بينه وبينك يعني، لكن لو أنس بيصلي هتسأله؟ لا مش هتسأله، ده أنس خادم النبي، خدمه 10 سنين، عارف بياكل ايه، بيشرب ايه، بينام ازاي، بينام امتى، حركات عينيه ايه، لو اتحركت عينيه لو بصلي يبقى عايز ايه، صحيح؟ 10 سنين بيخدمه، عارف يعني 10 سنين بيخدمه؟ يعني عارف مدخله ومخرجه، بيعمل اي شيء، عارف خادم النبي عليه الصلاه والسلام. طب انت تساله ايه الدليل؟ لا ما حدش يساله، خلاص ده خادم النبي اكيد، يعني اقل شيء في نفسك هتقول ايه، اكيد شاف النبي بيعمل كده، وهذا صحيح كما في صحيح مسلم حديث قتاده ان النبي عليه الصلاه والسلام دخل جنازه رجل فوقف على راسها، ودخل جنازه امراه فوقف على عجيزتها، واضح الكلام؟ طيب أنس دخل فصلى، فبعد أن صلى قالوا يا أبا حمزة، شوف بقى التابعينه لأنهم متربيين، لأن الصحابة مربينهم على كده، مش الشيخ دلوقتي يربي تلميذه على شغل الصوفية، ها شغل يجي حتى ما يجي يدرس قل أن يذكر هذا قول ابن تيمية وهذا قول الشيخ فلان وهذا قول ابن القيم، يعتبر التلميذ اللي أمامه أن كل ما يقول هو إيه، هو كلامه، هو قوله، هو واضح، إلا من رحم الله عز وجل. فتجد بعض الناس يربي التلامذة على خلق الصوفية، مفهوم؟ لا يربطه بكلام الأئمة وكلام السلف. فالتابعين متربيين، فراح مسكوا سألوا أبو حمزة أنس بن مالك، فقالوا يا أبا حمزة إننا رأينا اختلافك من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت، وسكتوا، ده برضو أدب، يعني عايزين يقولوا إيه، ها إيه الدليل، يعني شفنا اختلافك هنا وهنا، إيه الدليل، أهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أنس نعم رأيت رسول الله يفعل ذلك. بس ناس متربية ولا لا؟ متربية على المنهج وعلى الأدلة، واضح؟ مش متربين على شغل الصوفية وعلى شغل الحزبية، مفهوم؟ معلش خدي مني كمان، في الحديث الذي رواه الجماعة إلا مسلم من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى أحد التابعين قال كان جابر بن سمرة يصلي على جنائزنا 4 وإنه صلى هنا 5. جابر دخل مرة في صلاة الجنازة كان بيصلي بهم 4 تكبيرات، دخل مرة صلى بهم إيه؟ 5 تكبيرات. طبعا انت لو عملتها دلوقتي الله المستعان، واحد صليت بيوم 5 تكبيرات بيقول لي انا صليت ورا الفرق كلها والجماعات كلها، شوف بقى ما شفتش واحد كبر 5 تكبيرات، صليت ورا التبليغ وصليت ورا الاخوان وصليت ورا الجنون الزرق، يعني لي كده الجنون الزرق الجنون الزرق صليت وراهم ازاي يعني، وما شفتش حد بيكبر 5 تكبيرات اللي انت بتكبرهم دول. طيب جابر بن سمرة صلى 5 تكبيرات، عبد الرحمن بن أبي ليلى عمل إيه من التابعين؟ بيقول له إنك كنت تصلي على جنائزنا 4 وإنك ها هنا صليت 5، أهكذا فعل رسول الله؟ قال نعم. طب ده جابر بن سمرة يعني صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أكيد أقل الأحوال إنه إيه شاف، خلاص زي ما بنسمع دلوقتي فلان مخالف بترد على مخالفة، طب ايه دليل شيخك يعني، فيجي يقول لك اكيد شيخي عنده دليل، اكيد معاه دليل، مش هيقول الكلام ده يعمل هوا يعني، اكيد عنده ادله، مش بسمعه الكلام ده، اكيد عنده ادله، أكيد بس مخبيها عشان الملاريا وكورونا, ها مخبيها يعني. كل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ يقول لك أكيد عنده أدلة, ويجي يلبسوا على الناس بأي كلام وخلاص. شوف شوف الصحابة, ده الفارق بيننا وإيه وبينهم, ده الفارق بيننا وبينهم. كانوا يسألون هل فعل ذلك رسول الله, ونحن نسأل هل فعل الشيخ ذلك أم لا. صحيح؟ تذكرون لما كنا بنتكلم في موضوع العزل وغيره وغيره, بعض تلامذة المشايخ بيقول إيه, وإنما لنا ألا نتقدم بين يدي مشايخنا. قلت له إيه, وأما نحن فلا نتقدم بين يدي الله ورسوله. وضحت؟ هذا هو المنهج, أنت خلقت لهذا, هذه هي معنى العبادة, وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واضح؟ إذن تقليد لا يجوز. أدي بالكتاب السنة, أدي إجماع الذي ذكره مين؟ الذي ذكره الشافعي, أدي عمل الصحابة والتابعين. مفهوم؟ ابن حزم الشوكاني الشيخ مقبل بن هادي الوادعي, وله بحث في كتاب نشر الصحيفة في أقوال علماء الجرح والتعديل في أبي حنيفة, له مبحث في مسألة التقليد, وهو يحرم التقليد تحريم جازم. ابن حزم هو أكثر من تكلم في هذا. ابن القيم أفضل مبحث في التقليد لن تجده على وجه الأرض مثل مبحث التقليد في إعلام الموقعين لابن القيم. استفاض بقى استفاضة كبيرة جدا كعادته. ابن تيمية الشوكاني لي مبحث في حكم التقليد في كتاب الفتح الرباني في فتاوى الشوكاني. الشوكاني لي فتاوى 16 مجلد, هتلاقي المبحث ده في المجلد الخامس, أول المجلد الخامس للشوكاني في حكم التقليد. برضو جاب شبهات المقلدة وراح ردد عليها وبرضو هتلاقيه في إرشاد الفحول برضو للشوكاني في كتاب تحقيق العلم المأمول إلى علم الأصول, ورجحوا أن التقليد هذا إيه؟ هذا محرم. ابن عبد البر ساق مبحث ممتع في كتاب بيان العلم وفضل. لا يزال العلماء والأئمة يحرمون ويجزمون بمنع إيه؟ التقليد إذا ظهر الدليل. لا يجوز إذا ظهر الدليل إيه؟ لا يجوز. ما كانت تسمع عند السلف كلمة ما تقول في كذا, ما الدليل في كذا, الشيخ قال كذا, دي الكلام ده ما نسمعوش خالص, ما كانش يتسمع, ما تعرفوش إلا في أزماننا. هذه بدعة العصر الموجودة الآن, كل حزب بما لديهم فرحون. ما هو الشيخ يتحزب له جماعة, وهذا يتحزب له جماعة, وهذا يتحزب له جماعة, وكل واحد إيه بما بشيخه فرح. مفهوم؟ قد أطلنا في هذه القاعدة. فهنا الشيخ يقول المقلد ليس فقيها لأنه لا يعرف الأحكام بأدلتها, غاية ما هنالك أن يكررها كما في الكتاب فقط. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك, وبهذا نعرف أهمية معرفة الدليل, وأن طالب العلم يجب عليه أن يتلقى المسائل بدلائلها, وهذا هو الذي ينجيه عند الله سبحانه وتعالى إلى آخره. وأستأذن. يقول الشيخ القاعدة الخامسة, وقال بعض العلماء, وهذا ذكره الشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع, وقال بعض العلماء إنه لا يكره للصائم مطلقا, أي السواك يعني, بل هو سنة في حقه كغيره, وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, على أن الصيام يجوز, على أن السواك يجوز في الصيام إيه مطلقا. بعض أهل العلم قالوا السواك لا يصح, يكره أن يتسوك الصائم, يكره أن يتسوك الصائم. مفهوم هذا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رد على هذا وقال النبي عليه الصلاة والسلام قد أباح السواك مطلقا, فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة, عند كل صلاة مفطر أم صلاة صائم. أحسنت, كل صلاة. يبقى عندنا قاعدة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل الحكم بمنزلة العموم في المقال. إيه ما لكم تذكرونه ولا نسينا دي كمان؟ ها القاعدة إيه؟ ترك الاستفصال في مقام الاحتمال. النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل صلاة صائم إذا كنتم صائمين أو إذا كنتم مفطرين، لم يستفصل. إذن ينزل الحكم من منزلة الإيه؟ العموم في المقالب، كلام عام. واستدلوا بعموم الأدلة الدالة على سنية السواك كحديث عائشة رضي الله عنها السابق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن شيء، لم يستثن شيء. وحديث عائشة أنت عندك في السواك في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وأيضا رواه الإمام البخاري معلقا من حديث عائشة أن النبي عليه السلام قال: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، مطهرة للفم في الإفطار ولا الصيام؟ كلام عام، صحيح كده؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستثن شيئا، والعام يجب إبقاؤه على عمومه إلا أن يرد مخصص له. هذه الإيه؟ هذه القاعدة، العام يبقى على عمومه إلا أن يرد إيه؟ مخصص له. يبقى الأصل في العموم يبقى على عمومه حتى يرد دليل التخصيص. هتخصص يبقى أنت عليك الإيه؟ عليك الدليل، واضح؟ وليس لهذا العموم مخصص قائم. القاعدة السادسة، قال الشيخ في رده على من أعل كراهية السواك في الصوم لعل تغيير رائحة الفم. شوف، الذين قالوا بمنع السواك في الصيام ليه؟ قالوا لأن السواك سيغير رائحة الفم، ونحن نريد رائحة الفم أن تكون إيه؟ على ما هي عليه، واضح؟ لماذا؟ لأن الرب عز وجل إيه؟ يحبها هكذا. فلو كنا بالسواك إذن لتغيرت رائحة الفم، يبقى دي العلة. يبقى خليك معايا، إيه الحكم؟ كراهية السواك، خلاص كده؟ كراهية السواك ليه؟ العلة لأنه يغير رائحة الفم، خلاص كده؟ يبقى دي الحكم، أدي العلة. الشيخ ابن عثيمين قال إيه؟ قال إن ربط الحكم بالزوال منتقض. يعني بزوال إيه؟ بزوال علة رائحة، ده إيه؟ منتقد، لأنه قد تحصل هذه الرائحة قبل الزوال، لأن سببها خلو المعدة من الطعام. هي أصلا سبب الرائحة خلو المعدة إيه؟ من الطعام. وإذا لم يتسحر الإنسان آخر الليل فإن معدته ستخلو مبكرة، يعني من الصبح أصلا ستكون المعدة إيه؟ ستكون رائحة الفم هكذا. قال الشيخ: وهم لا يقولون متى وجدت الرائحة الكريهة كره السواك. الوجه الثالث أن من الناس من لا توجد عنده هذه الرائحة الكريهة، من الناس أصلا ما عنده هذه الرائحة، إما لصفاء معدته أو لأن معدته لا تهضم بسرعة، فتكون هذه العلة منتقضة. وإذا انتقدت العلة انتقد المعلول، لأن العلة أصل والمعلول فرع. خليك معايا بقى، إذا انتقدت العلة انتقد إيه؟ المعلول. يعني إيه الكلام ده؟ خليك معايا، مسألة سهلة. حكم السواك على هذا القول إيه؟ في الصيام مكروه، كويس جدا، مكروه. ليه مكروه؟ إيه العلة؟ تغيير رائحة الفم، خلاص كده؟ كويس. الشيخ ابن عثيمين قال العلة دي أصلا منتقدة، العلة اللي هي تبنى على الحكم، العلة دي أصلا منتقدة، فإذا انتقدت العلة يبقى الحكم أصلا منتقد، اللي هو الفرع. فهمت المسألة ولا لا؟ وضحت؟ إذا انتقدت العلة يبقى انتقد الإيه؟ الفرع. أنت هتاخد السيارة بتاعتك ورايح مشوار، مفهوم؟ طيب، طالما السيارة عندك الموتور بتاعها ضايع بايظ، يبقى أصلا لن تصل، مفهوم؟ يبقى العلة اللي أنت بنيت عليها أصلا منتقدة. يبقى العلة لو انتقدت، ها اسم أخونا محمود، يبقى القاعدة إيه؟ ها خليك معانا صح كده. العلة إذا انتقدت انتقد المعلول اللي هو الفرع اللي خرج منه. ما هو أنا بنيت حكم على علة بناء على علة عندي. حضرتك بنيت حكم كراهة الصيام، كراهة السواك في الصيام، ليه؟ إيه العلة؟ العلة عندي إنها هتغير الرائحة. العلة دي معلولة. وأوقات الشيخ ابن عثيمين في بعض الكلام يقول لك علة عليلة، يعني مريضة تعبانة، يعني ما ينفعش تبني عليها حكم. دي حاجة. الحاجة التانية الشيخ قال إيه؟ بيقول إيه؟ شوف، بيقول وإن من الناس من لا توجد عنده هذه الرائحة الكريهة. هو عايز يقول إيه هنا؟ عايز يقول لهم من العلة دي علة مضطربة، علة مضطربة من أصل الأصل الحكم. عشان تبني على العلة لابد أن تكون العلة وصف مناسب للحكم ثابت. وصف إيه؟ ثابت. إيه الفرق بين الوصف الثابت والوصف المضطرب؟ شوف، لما يجي مثلا تبني حكم على الخمر، الخمر حرام، إيه العلة؟ ها؟ الإسكار. طب إيه الحكمة؟ حفظ عقول الناس. إحنا ذكرنا فرق بين العلة والحكمة، واضح؟ طيب، الخمر العلة إن هي إيه؟ الإسكار، أنا اللي بنيت عليه الحكم، مفهوم؟ كويس. الإسكار ده هو نفسه موجود في المخدرات، صحيح ولا لا؟ طب في المخدرات تمن في الحشيش والهيروين و و و و ها؟ في الإسكار في المخدرات تمن ولا ممكن يكون في الحشيش وممكن ما يكونش في البنج وممكن ما يكونش في البيرة وممكن ما يكونش في الهيروين؟ لا، فيه تمن، صحيح؟ يبقى دي اسمها ايه؟ علة ثابتة، وصف مناسب للحكم. خلاص، دي علة ايه؟ ثابتة. وضحت المسألة كده؟ كويس. في حاجة اسمها علة مضطربة. علة مضطربة يعني تختلف من هنا لهنا ومن شخص لشخص. زي ايه مثلا؟ انا هقول لك مسألة وانت ابني عليها حكم، عايز واحد كده يبني عليها حكم، واحد ذكي. شوف بقى، لما جم في الصيام هل يجوز أصحاب الأعمال الشاقة هل يجوز لهم الفطر في رمضان؟ أصحاب الأعمال الشاقة يجوز لهم الفطر في رمضان؟ انتبه علي، اصبر. بعض أهل العلم قالوا نعم يجوز لهم الايه؟ الفطر. ليه؟ ما هو يجوز لهم الفطر هذا الحكم. طب انت بنيت الحكم ده بناء على علة اهو. ايه العلة؟ قال لك ان الامر شاق. الامر ايه؟ المشقة، لقوله تعالى فإن كنتم مرضى ها أو على سفر ها فعدة من أيام أخر. طب إن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر، يبقى القضاء هنا عدة من أيام أخر. لماذا؟ قال لك لمشقة المرض ولمشقة السفر. خلاص كده؟ كويس جدا. طيب، الأذان. هيا يا شباب، إذن أصحاب الأعمال الشاقة قالوا يجوز لهم الإيه؟ الفطر. خلاص كده؟ طيب، بناء على إيه؟ بناء على الآية فإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذن عدة من أيام أخر، لماذا؟ القضاء لعلة مشقة المرض ومشقة السفر. كذلك يبقى العلة هنا المشقة، يبقى نستصحب العلة دي معانا برضو في أصحاب الأعمال الشاقة. يبقى يجوز لأصحاب الأعمال الشاقة الفطر بناء على العلة التي أخذ منها في المريض وفي المسافر. خلاص كده؟ طيب، يبقى عرفت العلة؟ الفريق الثاني ردوا قالوا لا، العلة اللي انتوا خدتوها ها علة مضطربة. يعني ايه علة مضطربة؟ فيها اضطراب، يعني تختلف من شخص لشخص. يعني ممكن يكون عمل شاق، عمل شاق ممكن يكون شاق عليك ومش شاق عليك انت، صح ولا لا؟ نفس العمل، هو بيعملوا اثنان في نفس العمل، شاق على واحد وغير شاق على الثاني. يبقى إذا كان هذا العامل شاق عليه العمل والثاني ليس بشاق عليه يبقى ده اسمه إيه؟ اسمه اضطراب. يبقى ده اسمه إيه؟ اضطراب. ما ينفعش الحكم يبنى على علة مضطربة. وضحت المسألة؟ يبقى ما ينفعش يدي حكم ألا وهو إن أصحاب الأعمال الشاقة إيه؟ يجوز لهم الإفطار. ما ينفعش يدي حكم عام. حكم عام ما ينفعش. ليه؟ لأن العلة مضطربة. لكن ممكن حكم خاص لواحد بمفرده قد يكون لكن حكم عام ما ينفعش. أضف إلى ذلك إن أصلا العلة دي لا تصح، يعني بناء على علة المرض والسفر، من الذي قال بأن حكم القضاء لعلة المشقة في المرض والسفر؟ هذا فيها خلاف أصلا، يعني أيما من هو، ما هو المرض الذي فيه الإفطار؟ هذا فيه خلاف. البخاري وأبو محمد بن حزم يقولان بأنه أي مرض، أي مرض، لقوله تعالى إن كنتم مرضى مرضا شاقا، ها أي مرض. لذلك البخاري يقضي كما في صحيحه بأنه أيما مرض، أبو محمد بن حزم أيما مرض، لأنك لو فصلت بين مرض ومرض هطلبك بإيه؟ بالدليل. ما دام اسمه مرض عرفا يبقى صار إيه؟ مريضا، يجوز له الإفطار والقضاء. كذا السفر، لو أن إنسان مثلا سافر للسعودية، خرج من بيته في تكييف، راح رجب عربيته فيها تكييف، نزل من العربية بتاعته راح ركب الطيارة فيها تكييف، نزل من الطيارة العربية مستنية فيها تكييف، راح العربية واخدها الفندق فيه تكييف، فينش مشك هنا؟ مفيش مشك؟ يجوز له الفطر ولا لا؟ لو على العلة دي يبقى لا يجوز. لكن الشرع قال ايه؟ القرآن قال ايه؟ فإن كنتم مرضى أو على سفر سافرا شاقا، لا لم يفصل، صحيح كده؟ يبقى هترجع برضو للقاعدة الماضية في أن العموم يبقى ايه؟ على عمومه، ده كلام عام لم يستفصل في سفر شاق أو غير شاق. يبقى حتى العلة أصلا أن انتوا قصتوا عليها قياس الخطأ على الخطأ، يعني انت قصت العلة اصلا، بنيت العلة، خدت العلة دي على اصحاب الاعمال الشاقة، ده قياس خطأ على خطأ. ومن قال لك اصلا ان العلة في المرض والسفر هنا مشقة عشان تبني عليها اصحاب الاعمال الشاقة؟ ده غير صحيح. فهمت المسألة؟ القاعدة السابعة ايضا في الشرح الممتع، قاعدة قطع نية العبادة بعد فعلها لا يؤثر، وكذلك الشك بعد الفراغ من العبادة، سواء شككت في النية أو في أجزاء العبادة فلا يؤثر إلا مع اليقين. يبقى احنا عندنا شك داخل العبادة أو شك خارج العبادة، الشك بعد انقضاء العبادة لا يؤثر. يعني رجل صلى المغرب، بعد أن صلى المغرب وسلم شك، هو أنا قرأت الفاتحة في الركعة الثانية ولا لا؟ هو أنا قرأت الفاتحة في الركعة الأولى ولا لا؟ طب هو أنا ركعت في الركعة الأولى ولا ما ركعتش؟ أنا حاسس كده أن أنا جبت سجدة في الركعة الأولى ما جبتش السجدة الثانية، ده كل ده إيه؟ بنقول لك ده شك ولا غالب ظن ولا يقين؟ لأن الشك هو ما استوى طرفاه، يقول لك لا والله أنا شاكك، لا مرجح ده ولا مرجح ده، بس أنا شاكك حاسس كده. طيب الشك ده أنت شكيت إمتى؟ لا أنا خلصت صلاة. الشك بعد العبادة شك لا يؤثر، خلاص ده غير مؤثر في إيه؟ القاعدة دي ذكرها النووي في المجموع، شرح المهذب في الشافعي، مذهب الشافعي، وذكرها أيضا في شرح على صحيح مسلم، أن الشك بعد العبادة إيه؟ لا يؤثر فيها، خلاص انتهت العبادة. لكن متى يكون مؤثر؟ إذا كان الشك انقلب إلى يقين، لا أنا عندي يقين، أنا ما قرأتش الفاتحة في الركعة الأولى، أنا ما سجدتش السجدة الثانية في الركعة الأولى، أنا على يقين. تشكك يقول لك لا أنا على يقين، أنا تذكرت تذكرا يقينيا، يبقى هنا ايه عليه ان ياتي بركعه ثم يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم. لكن عنده شك, الشك هو ايه؟ ما استوى طرفاه, انا شاكك. لا, الشك بعد العباده ايه؟ لا يؤثر. انت طفت بالكعبه 7 أشواط خلاص, وذهبت وانتهيت من الاشواط وذهبت صليت خلف مقام ابراهيم ركعتين. بعد ما صليت ركعتين او بعد وانت رايح كده تصلي ركعتين خلف مقام ابراهيم, تقول هو انا طفت كام طواف؟ انا حاسس كده انا طفت 6. طب انت على يقين؟ لك لا والله مش على يقين, بس انا حاسس, يعني حاسس يعني ايه؟ شاكك. لا, دعك من هذا. الشك بعد فعل العبادة امر لا يؤثر, انما متى يؤثر؟ اذا كان داخل العبادة, او اذا كان يقينا خارج العبادة بعد العبادة. يبقى وانت داخل العبادة مفهوم شكيت, هي دي الركعة الثالثة ولا الرابعة, الثالثة ولا الرابعة, الثالثة ولا الرابعة, انت شاكك. يبقى تعمل ايه؟ ها, تروح بقى الحديث ابي سعيد الخدري, اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري اصلى 3 أم 4 فليطرح الشك, الشك اللي هي الرابعة, لان انت على يقين ان دي الثالثة, لكن انت شاكك جبت الرابعة ولا لا, مفهوم؟ فليطرح الشك وليبني على ما استيقن عليه. يبقى الشك هنا مؤثر داخل العبادة, واضح؟ والشك بعد العبادة أمر لا يؤثر, صحيح يا محمود؟ ها, يبقى الشك إيه؟ لا يؤثر. وإيه تاني خارج العبادة لا يؤثر؟ وإيه تاني خارج العبادة يؤثر؟ ها, غلبة الظن أو اليقين. وضحت المسألة كده؟ قال فلو أن رجلا بعد أن صلى الظهر قال لا أدري هل نويتها ظهرا أو عصرا, هذا إيه؟ قطع نية بقى, لا أدري نويتها ظهرا أو عصرا, شكا منه, فلا عبرة بهذا الشك. لا عبرة إيه؟ بهذا الشك, ما دام أنه داخل على أنها الظهر فهي الظهر, ولا يؤثر الشك بعد ذلك. ومما أنشد في هذا والشك بعد الفعل لا يؤثر, وهكذا إذا الشكوك تكثر. البيت ده فين؟ البيت ده في منظومة أصول الفقه للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى, وأنا بقي لي فيها محاضرة واحدة فقط, أنا شارحها إلى الآن في 5 محاضرات كل محاضرة 2.5 ساعة, بقي لي محاضرة واحدة فقط, كانت فين؟ في شبرا بهتين, واضح؟ ده البيت ده في منظومة الشيخ نفسه, واضح؟ والشك بعد الفعل إيه؟ لا يؤثر, وهكذا إذا الشكوك تكثر, مفهوم؟ قال ومثله لو شك بعد الفراغ من الصلاة هل سجدة أو سجدتين فإن هذا إيه؟ لا يؤثر. هذه قاعدة عظيمة جدا, تنسف عندك الذي يسمى بالوسوسة, تنسف عندك. أنت توضأت خلاص, انتهيت من الوضوء, غسلت رجليك وخلاص وماشي خلاص, خرجت من الوضوء بتقول هو أنا غسلت وشي؟ هل تمضمضت؟ هل غسلت وجهي؟ طب أنا مسحت الأذن ولا لا؟ مسحت الرأس ولا لا؟ أنا شاكك. يعمل إيه بقى لو ما كانش حاضر معانا الجلسة؟ يقول لك لو سأل بقى واحد جاهل يقول له إيه؟ خذ بالأحمر. طب خد بالاحوط دي هات ايه؟ وحظ بقى لو كان في الشتاء, فاهم؟ ومفيش اصلا سخان ولا حاجه, خذ بالاحوط يا عم الشيخ. الشيخ يروح ياخد بالاحوط, يروح راجع تاني, الشيطان بقى هيشتغل معاه, ده لقطه. ها, خد بالك, انت يروح موسوس له كده, انت نسيت تمسح الاذن يا عم الشيخ, انا مش عارف مسحت الاذن ولا لا, فاهم؟ يقول له يعني مش فاكر حاجه خالص, والله ما فاكر, بس انا حاسس مش عارف جبتها ولا ما جبتهاش, مع ان مسح الاذن عند الائمه 4 سنه, عند الفقهاء 4 سنه, مش واجب, واجب عند الشوكاني وروال الحنابلة, مفهوم هذا؟ طب هيقول له ايه؟ معلش خليك وحش ارجع تاني. ما هي المشكله بقى لو كان اغتسل, مشكله لو في غسل بقى, واضح؟ غسل بقى جمعة ولا غسل جنابة, مفهوم؟ فأنا اغتسلت, أنا مش عارف هو أنا الماء مس يدي جه على دراعي ولا لا، بس انا شايفه ناشف. طب ما هو ناشف من خلاص اغتسلت، بس انا شايف الحته، انا حاسس ان الحته دي ما جاتلهاش ميه. طب نسال الشيخ يقول له ايه؟ خذ بالاحوط. خذ بالاحوط يعني ايه؟ يرجع يغتسل تاني، صحيح؟ وهكذا بقى يعيش بقى حياته في خذ بالاحوط دي، مفهوم؟ لغايه يموت. ليه؟ الجهل، عياذا بالله. لذلك علاج الوسوسه ده ايه؟ العلم. العلم بدون علم انت كره في يد ابليس، يجيبك كده ويجيبك كده، واضح؟ لذلك بعض الناس انا مش عارف، وانا مسحت كذا وانا توضيت كذا فعلت، خلاص الشك بعد العباده ايه؟ لا يؤثر، انتهت خلاص. مفهوم هذا الكلام؟ القاعده الثامنه، كم الصلاه؟ ها؟ طيب نقف عند القاعده الثامنه.